قائلين لإخوانهم هلم إلينا والقائلين لإخوانهم هلم إلينا والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا ولا يأتون البأس إلا قوله تعالى اللي معاك تفسير اخوان تابع ونحطها نجمعه تاني ان شاء الله. يا شيخ مش عايز احضر كتب بقى نسيين او يبقوا يجيبوا بقى رفع رقم صفحة 214 سورة الأحزاب قوله تعالى اتق الله يا أيها النبي اتق الله يعني اللي معهوش تفسير يبص في المصحف يقدر يعني اتق الله دم على تقواه اتق الله دم على تقوى كن دائما على تقوى الله عز وجل أو ازدد من التقوى فالكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتقين عليه الصلاة والسلام وليس ذلك يمنع أن يأمره الله بالثبات على التقوى أو بالازدياد منها والخطاب لنا جميعا وكيل حافظا مفوضا إليه كل أمر أي أنت جعلت الله عز وجل وكيلا لك وكفى بالله وكيلا فوضت إلى الله عز وجل أمورك تظاهرون منهن تحرمونهن كحرمة أمهاتكم يعني يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي وكان هذا الظهار معروفا في الجاهلية فأبطله الله عز وجل وذم ومع الأسف نجد بعض المسلمين يتلفظون به الآن وكفارة الظهار معروفة في أول سورة المجادلة اقرأ أول سورة المجادلة تعرف كفارة الظهار أول سورة المجادلة اقرأ أدعياءكم من تتبنونهم من أبناء غيركم ادعي الأدعياء الولد من التبني والتبني محرم في الإسلام ليس هناك ما يسمى بالتبني وكان هذا معروفا في الجاهلية التبني حرام بكل صوره في الجاهلية ما كان هناك ملاجئ ولا مؤسسات أي ولد يعجبه يتبناه ويعلن للناس الآن بقى يعني صاروا موجودين في هذه الأماكن فهذا لا يمنع يعني لا يغير في الحكم شيء تبني محرم حرام لأنك تدخل أنا مش عايز أتطرق لشرح لأن هذا سيستغرق وقتا نقرأ معاني الكلمات بس وأنت تتوسع التفسير الميسر وتفسير السعدي وابن كثير أنت تقرأ بارك الله فيك أنت تدخل أو الشخص الذي يتبنى يدخل ولدا غريبا على أهله واحد يقول لك يعني طب هشرح دون اكتفي ونبقى نكمل الدور الجاي إن شاء الله ليه يقول لك طب الوقت هذا رجل لم ينجب عاقر المرأة عاقر ماشي، ورجل عنده من المال ما لا يحصى وهو مشتاق إلى الولد، ففي مؤسسات أو في أماكن معينة فيها أولاد لقطاء لا يعرف لهم آباء ولا عائلات ولا أسر، ودول من أولاد المسلمين، فإيه المشكلة ما يقوم أخذ ولد يربيه كويس ويعلمه، ممكن يبقى دكتور وممكن يبقى ممكن يبقى رئيس جمهورية، ما هو التاني ثري ومبسوط وبقى نظيفة، هياخده يعملوا ابنه كلام من ده، يطلع ايه هيشيله من على الارض شيء، هيبقى يطلع احسن واحد، ده كلامهم. طيب دلوقتي في حاجتين، ايه هم؟ لو انت هتجيب ولد هيبقى مثلا يعني الرجل مثلا عنده 30 سنه 40 سنه بتاع كلام ماشي، هجيب الولد لو جابه حتى عنده كام سنه ولا بتاع ولا حتى لسه برضع، ومش هيجيبه لو زوجته عندها 50 سنه لسه برضع هتربي الزرع ولا، فبتبقى في الغالب شابة يعني عندها أقصى 30 سنة مثلا. طيب كمان 10-15 سنة ده بيبقى راجل طويل وعريض ووصل إلى سن البلوغ، فيبقى اللي دخل عليها البيت دي امرأة أجنبية، دمه يا عم دمه هناك في التلفزيون، أمه فين؟ ده مربياه وكانت بتغير له، وأنا مالي أنا مالي يتجوزها؟ ينفع يتجوزها؟ ينفع ان واحد عنده 15 سنه يتجوز، 20 سنه يتجوز واحد عنده 40 سنه؟ ايه القضيه؟ السن ماله ومال السن؟ مش قضيه في الزواج، ملناش دعوه بيها. فصارت تعيش مع رجل اجنبي، يبقى ده ايه؟ ده منكر، ده اجرام، ده اجرام، رجل غريب مع امراتي في بيت الزوجيه. طيب بلاش يا عم نخليها بنت، تعالى معقد الامور ليه؟ ابو ماله هتجيب البنت هيبقى عندها سنه اتنين بتاع كلام من ده، طيب كمان 10 سنين تبقى بسم الله ما شاء الله عروسه، يبقى الرجل ده اللي هي عايشه معاه رجل اجنبي عنها وهي اجنبيه عنها، يبقى نحن كذلك نقرب اسباب الحرام، ولا ولد ينفع ولا بنت ينفع، ده من ضمن الاسباب الخطيره في التبني. طيب ايه تاني؟ مشكله تانيه، مأساة. حاضر، مأساة تانية ايه هي؟ مسألة الميراث. هو الراجل مثلا لم ينجب وعند اخوه واخته اخواته واخواته وابوه وامه وعمه وخاله والعيلة، بسم الله ما شاء الله العيلة دي هتورث، يوم يجي الولد باسمه مسح التركة اللي هو متبنيه اللي جايبه من الشارع، مسح الدنيا. الله، انت ظلمت كل ان الحرام ده ظلم، يبقى انت ادخلت ومتعت انسانا غريبا بمالك وحرمت الارحام، وغير كده كمان قطع الارحام. مأساة رابعة او تالتة ايه هي؟ الامر بقى ما عادش متعلق بالرجل والمرأة بس، لو هو ولد مثلا تيجي مثلا اختها اللي هي مربيه دي، يعني المراه اللي هي هتربي الولد ده بقى عنده 20 سنه مثلا، ولها اخت هيقول لها يا خالته، وهي هتعتبره ان ابن اختها. طيب وبناتها يبقوا ولاد خالته، وان ملقى دخل في العيله انسان غريب، ده بعض مفاسد، بعض المفاسد اللي مساله التبني. مساله بقى ان هو يكتب اسمه على اسمه، هذا منكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. بعض الممثلين بيغير اسمه، اسمه مثلا محمد مسعود، يكتب مثلا محمد الدمياطي مثلا، مش عايز أذكر أسماء أدنس المجلس بأسماء ناس عاهلين صلى الله عليه وسلم، فيقوم يختار اسم الشهرة، واحد مثلا مغني كل الناس عارفها فلان الفلاني هو اسمه شبانة، هو ما اسموش عبد الحليم، هو اسمه شبانه. فمن انتسب الى غير ابيه وهو يعلم وعارف وغير اسمه فالجنه عليه حرام. ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لاي سبب، عايز ياخد اسم مثلا جميل، الاسم مش عاجبه، وقع في مشكله مع ابوه، اسم العيله مش عاجبه، اي امور من دي، فتجد هذه الاهوال موجوده، نسال الله السلامه والعافيه. في حاجه بقى لا أنا لا أعلم. هذه المسائل يجيب عنها الفقهاء بارك الله فيك. في بقى نقطة أخيرة عايز أبينها للإخوة مهمة جدا. إيه هي؟ اللي هي مسألة مسألة بقى أن واحد نختم بقى الحديث مهمة جدا. لم ينعم الله عز وجل عليه بولد أو بنت ويعني عايز أن يكسب ثواب وعايز يشفع عاطفة الأبوة أو هي الأمومة أو إلى آخره ويجيبه مثلا طفل صغير ويربوه ماشي بس لها ضوابط. إيه هي الضوابط؟ نمرة واحد إن ما يغيرش اسمه على اسمه يفضل اسمه زي ما هو موجود من المكان اللي جايبه. نمرة اتنين إن الرجل ده هو له محارم زي أخته معايا أخته يقوم يجيبه هو لسه بيرضع أخته ترضعه بقى هو بقى ايه امه اخذ محرميه بقت امه بقى هو دخل في محارم العيله اخذ محرميه بقى هو ها لا ده ممكن يبقى امر واقع مساله ورده. المهم ان هو لما يبقى ولد يبقى الست دي ياخد حكم التحريم ياخد اخذ المحرميه بقى بس الا الميراث بالنسبه لل فهمنا عاده احنا بنضرب المثال ببنت مش بولد معلش ببنت. البنت دي لو اخت انا رضعتها بقيت انا ايه اتحرمت عليها يبقى اما تكبر معايا وبقيت بنت وعروسه انا خالها واسافر معاها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمراه هتعيش معايا امراه هتربيها ده ممكن لكن ما ما ده حل يا شيخ ده برضه موجود لا بأس. كانت المشكله دي اتعرضت على مجموعه من العلماء شيخنا الشيخ ابو داود وشيخنا الشيخ ابراهيم بحبح وغيره من العلماء وانا موجود وقالوا جائز هذا ان هو راح هو نفسه سبحان الله فراح يعني مختار مثلا طفل معين فكانت بنت اخته بترضع متزوجه دي فرضعتها فبقى هو خال ما يبقى هو خال ايه يبقى بقى خال البنت الطفله فتبقى يبقى ايه رباها فاهمني لكن ملاين اسمه على اسمها على اسمه ولا يعمل لها عشان المراث ولا كلام من ده يبقى تعيشه في البيت بيربيها ويرعيها ما تبقى عروسه ما اتحرمت عليه للابد هو يزوجها يعني ويتكلف ويرعيها وتمام وكلام من ده برضه حته المحرميه زي الربيبه بالظبط مثلا بالك ابو الربيب ربيب يعني ايه ربيب ربيب ده موضوع تاني ربائبكم ده موضوع تاني طب مراته سن البنت دي بقى عندها 10 سنين مثلا خلاص بقى بنت خلف ممكن خليك بقى ممكن بقى خليك تمام الولد اللي هو هيبقى حكمه انا عليه الولد اللي مراته خلفته ولد تمام هو ابوها او الوالد اللي هو خالته مرضع اخته مرضعة الطفل دي يبقى لها ايه ابو البنت في الرضاعه واخد حكمه عادي خلف الرضاعه ما ينفعش يبقى فاف في الرضاعه لما تبقى هي رضعه بلبن اللبن بتاع زوجته ما ينفعش واحد يبقى والد حد في الرضاعه الا لما تبقى زوجته هي اللي مرضعه الطفل ده لان المراه لا ترضى الا اذا تزوجت يبقى بلبن الرجل اللي هو الذي تزوجها تمام يبقى لها ايه ما ينفعش يعيشوا مع بعض هو عاقل لا يعني هو يعني يتوقع واخد بالك لو كان الموضوع اللي حصل كان في مشكله قائمه وفي نزاع فالعلماء اجازوا هذا الامر لان الرجل بيقول هو عاقل كل الاطباء اجمعوا انه لن ينجب وهي كل الاسباب منقطعه اسباب بالك فاقترح فاجازوا له انها مساله بقى ان يحصل عرض تاني وتنجب ده موضوع تاني يقوم يرجع للعلماء